شبكة الرواد التميمي تقدم للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة. للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة. طافت بها أحلان سيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة. طافت بها أحلان سيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة وقلوبنا خفاقة. هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة. هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة. أهلا بكم ما شنف القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراقا. أهلا بكم ما رتلت آياته من أنفس هي للهدى سباقا. أهلا بكم ما شنف القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراقا. أهلا بكم ما رتلت آياته من أنفس هي للهدى سباقا. هي للهدى سباقا. رباه بارك جمعنا واجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقة. رباه بارك جمعنا واجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadatamiz.net.